مدرسة ابن القادر للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لنواصل وإياكم شرح هذه المنظومة الطيبة المباركة إن شاء الله للإمام الفقيه سيدي عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولقد كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي عند فرائض التيمم، وقد بقي لنا شيء من الكلام أو من الحديث عن هذه الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فروضه مسحك وجها واليدين للكوع، والنية أولى الضربتين، ثم الموالاة صعيد طهرا، ووصلها به ووقت حضرا. إذن هذه هي الفرائض التي مرت معنا في اللقاء الماضي، هي فرائض التيمم. فروضه مسحك وجها واليدين، فمسح الوجه فرض، وكذلك مسح اليدين إلى أين؟ إلى الكوعين. فمسح الكفين أو اليدين إلى الرسغين أو إلى الكوعين هذا فرض. ثم ماذا؟ للكوع والنية. ثم النية، والنية كما قلنا تكون أول في أول العمل، لكن هنا جاءت متأخرة يعني لضرورة الوزن ولضرورة النظم. زيد شنخور؟ الضربة الأولى هذه فرض، وكذلك زيد شنو قال؟ للكوع والنية أولى الضربتين. والنية أولى الضربتين، أي النية تكون عند أيش؟ عند بداية الضربة الأولى، عند بداية الضربة الأولى، لأن المالكية كما سيأتي معنا لهما ضربتان في التيمم، الضربة الأولى عندهم فرض والضربة الثانية سنة كما سيأتي معنا. أولى الضربتين، نعم. ثم الموالاة صعيد طهرا، ووصلها به ووقت حضرا. الموالاة يعني أي عدم الفصل بين المسح، عدم الفصل بين المسح. وضابط هذا الفصل مضى معنا في فرائض الوضوء، ما هو؟ بيبس الأعضاء في زمان معتدل. فلو فرضنا أن الإنسان مسح وجهه وهو يتيمم، مسح وجهه ثم انتظر بقدر ما ييبس به العضو المغسول في زمان معتدل في فصل الربيع مثلا، فإن مثل هذا الوضوء ينتقض، عليه أن يعيد الوضوء. لكن إن كان الفصل يسيرا بين المسح، بين مسح العضوين، فلا يضر. موالاة صعيد طهورا، أي أن يتيمم بالصعيد الطاهر، وقد تكلمنا فيه يعني بشيء من التفصيل. فكل ما صعد على وجه الأرض من أصل الأرض من ظاهرها أو من باطنها أو ما خرج من باطنها فهو صالح للتيمم. نعم. ووصلها به ووقت حضرا، أي وصلها به، أي أن نصل التيمم بالصلاة، أن نصل التيمم بالصلاة، فلا يكون أيضا الفصل يعني طويلا بين التيمم وبين الصلاة، لأن الفقهاء وخاصة المالكية يقولون إن التيمم رخصة وهو بدل عن الوضوء، فلا نحتاج إلى هذا البدل إلا عند الحاجة إليه، والحاجة إليه هي دخول الوقت، فإذا دخل الوقت تيممنا. فلذلك لا يرون التيمم يعني قبل دخول الوقت، وقد ذكرنا فيما مضى كلام من الحافظ بن عبد البر الذي حكى الإجماع على ذلك، وذكرنا أن هذا القول منه أو ادعاء الإجماع هو إجماع مذهبي، إجماع مذهبي، وإلا فالعلماء خالفوا في هذا كالأحناف، بل حتى بعض المالكية كابن شعبان وغيرهم لا يرون هذا. ماذا؟ آخره للراج آيس فقط، أوله والمتردد الوسط. إلى هنا انتهينا في الأسبوع الماضي. آخره للراج آيس فقط، أوله والمتردد الوسط. بعد أن تكلم الناظم رحمه الله تعالى وذكر لنا أن العاجز عن استعمال الماء للوضوء له أن يتيمم متى ما أراد الصلاة، هذا بالنسبة للعاجز، الماء موجود عنده لكن لا يقوى على استعماله، عاجز عن استعمال هذا الماء يعني للوضوء، فهذا يتيمم متى ما أراد الصلاة، يتحول إلى الطهارة الترابية فيتيمم، لا يقيد بوقت من الأوقات. لكن فاقد الماء ليس له نفس الحكم الذي فقد الماء، لو وجد الماء توضأ لكنه فقد الماء. فذكر الناظم هنا في هذا البيت أن فاقد الماء له ثلاث صور. الصورة الأولى الراجي، أي الذي يرجو وجود الماء والعثور على الماء أو قدوم الماء عليه، يرجو هذا، فإنه يؤخر التيمم إلى آخر الوقت، ولذلك قال آخره للراجي، أي الذي يرجو وغلب على ظنه أنه سيجد الماء أو سيأتي أحد فيأتي بالماء معه، يرجو لم ييأس، فهذا يرجئ ويؤخر التيمم إلى آخر الوقت، آخره للراجي. الصورة الثانية هي لليائس، الذي يائس من العثور على الماء، غلب على ظنه أنه لن يجد الماء، كالسجين مثلا، فهو يائس من وجود الماء ومن العثور على الماء، إذن متى يتيمم هذا؟ يتيمم أول الوقت، آخره للراجي آيس فقط، أوله أي اليائس من وجود الماء يتيمم أول الوقت لأنه يائس، ولو انتظر إلى آخر الوقت لن يأتي هذا الماء ولن يحصل على هذا الماء. آخره للراج آيس فقط أوله، أي الذي يئس من وجود الماء هذا لا شيء عليه، إنما يتيمم في أول الوقت ولا تثريب عليه. السورة الثالثة للمتردد، أي الذي تردد في وجود الماء، هل يجد الماء أم لا يجد الماء، كالمسافر مثلا. فالمسافر يعلم أن الأرض لا تخلو من وجود آبار، لا بد أن يكون فيها بئر من الآبار، لكن هو لا يدري هل يصل إلى تلك الآبار أو إلى بئر من تلك الآبار قبل خروج الوقت أم لا، فهو متردد بين هذا وذاك. فهذا المتردد حكمه أن يتيمم وسط الوقت، ينتظر، فإذا توسط الوقت وغلب على ظنه أنه قد لا يجد الماء أو وقع عنده تردد فإنه يتيمم وسط الوقت. وهذا معنى الناظم رحمه الله تعالى، معنى قوله والمتردد الوسط، آخره للراج آيس فقط أوله، والمتردد الوسط. إذن لنا ثلاث صور بالنسبة لفاقد الماء، فالذي يرجو وجود الماء ينتظر إلى آخر الوقت، والذي أيس من وجود الماء يتيمم أول الوقت، والذي حصل عنده تردد يجد لا يجد هذا يتيمم وسط الوقت، وسط الوقت. وقبل أن ننتقل إلى سنن التيمم بقي لنا بحث له علاقة ملازمة أو متلازمة على ما نحن بصدده فيما يتعلق بالطهارة. عندنا العاجز عن استعمال الماء، عندنا فاقد الماء، وذكر الناظم فيه هذه الصور الثلاثة التي ذكرناها آنفا. بقي لنا شيء متعلق بهذا البحث، شيء واحد، وهو حكم فاقد الطهورين، حكم من فقد الطهورين، لا هو وجد الماء ليتوضأ به ولا هو استطاع أن يتيمم، فهو فاقد للطهورين، ما حكمه؟ هذا تكلم فيه، هذا البحث تكلم فيه الفقهاء واختلفوا فيه اختلافا طويل الذيل. وأنا هنا لا أحكي عن الخلاف الذي حصل بين العلماء بين الفقهاء في هذه المسألة، يعني الخلاف الحاصل بين الأئمة بين المذاهب الإسلامية كالمذاهب الأربعة وغيرها، وإنما فقط أشير إلى الخلاف الحاصل في هذه المسألة في المذهب المالكي نفسه. فإن في المذهب المالكي عدة أقوال فيما يتعلق بفاقد الطهورين، ولذلك ذكر أحدهم ذكرها فجمعها بقوله ومن لم يجد ماء ولا متيمما، ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. وللقابسي أضاف قولا آخر خامس للقابسي رحمه الله، وللقابسي ذو الربط يومي لأرضه بوجه وكف للتيمم مطلبا. فهذه أقوال للفقهاء عندنا في المذهب، ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا, مذهبا واحدا أي مذهب مالك, يصلي ويقضي عكس ما قال مالك, والأصبغ يقضي والأداء لأشهب, وللقابسي ذو الربط يومي لأرضه بوجه وكف للتيمم مطلبا. فكما ترون الآن خلاف يعني طويل وكبير وعريض فيما يتعلق بهذه المسألة, ونحن لنا مع هذه المسألة وقفة. أولا ينبغي أن نعلم والعلم ينفع بادئ ذي بدء أن الإنسان المبتدئ الطالب المبتدئ لا ينتفع بهذه الخلافات ولا يستفيد منها شيئا, بل قد يتيه معها ولا يحصل على فائدة. وقد جربنا نحن هذا ونحن في بداية الطلب, ولذلك نحن عندما, وقد قلت هذا القول مرارا لإخواننا وخاصة في المجلس العلمي المحلي والمجلس العلمي الأعلى أيضا, نحن عندما نتكلم مع الناس في المساجد والمنتديات العامة والخاصة ونبين لهم أهمية المذهب المالكي وأنه مذهب عظيم وأنه مذهب إمام كبير, وهو كذلك فإن مذهب الإمام مالك كان يسمى قديما بمذهب أهل الحديث, فإذا اشرأبت أعناق الناس فأرادوا أن يقرأوا هذا المذهب وأن يتعرفوا على مذهب هذا الإمام العظيم لا نجد عندنا بضاعة جاهزة تتناسب مع المبتدئين فنقدمها لهم. فلو طلب مني الآن يعني أحدكم أن أدله على كتاب أو على مرجع يقرأه في الفقه المالكي فإني سأحيله مثلا على شرح المنظومة, منظومة ابن عاشر رحمه الله تعالى, المياه إما الكبير أو الصغير, وفي المياه يجد هذه الخلافات. وقد يستغرق ذكر الخلاف أو خلاف الفقهاء صفحتين وثلاثة وأربع في بعض الأحيان, فهنا يتشتت ذهن الطالب الذي لم يبلغ درجة يميز فيها بين أقوال الفقهاء ويرجح هذا القول على ذلك القول, فيعيش بلبلة علمية لا نهاية لها. ولذلك أنا أقول دائما نحن ما قدمنا في المغرب, وهذه يعني أنا سجلوا علي هذا الكلام, ما قدمنا في المغرب شيئا بالنسبة لمذهب مالك. نقول تعالوا إلى مذهب مالك, تعالوا إلى ما فيه, تعالوا إلى, ولكن عندما يريد الناس, عندما يقبل الناس على هذا المذهب لا يجدون شيئا أمامه, لا يجدون إلا الكتب المطولة, بخلاف إخواننا المشارقة. فإخواننا مثلا في الجزيرة العربية وغيرها خدموا المذهب الذي يعني التزموا به كالمذهب الحنبلي, خدموه خدمة جليلة, وذلك بتقريبهم لهذا المذهب إلى عموم الناس, قربوا مذهبهم إلى عموم الناس, فيأتون مذهبا مثلا إلى موضوع الصلاة فيأخذون جزءا من أجزاء مرجع كبير من مراجع المذهب عندهم، فيأخذون الأحاديث والنصوص الواردة في كتاب المذهب العمدة في المذهب، فيخرجون تلك الأحاديث، يخرجونها ويحققونها، ثم يقدمون للشباب رسالة موجزة صغيرة تتكلم عن الصلاة، عن أحكام الصلاة بقول واحد، فيشجعون الشباب على القراءة. أما إذا قدمت كتاب في حجم المياره أو في حجم كتاب الشيخ خليل الذي أصلا ما ألفه إلا لخواص الطلبة، لم يؤلف يؤلفه لعامة الناس، فهل إذا سألني مثلا سائل أريد مرجعا يعني في المذهب المالكي أقول له اذهب إلى الشيخ خليل؟ لا يعرف منه شيئا، رموز لا يستفيد منها شيئا. أحيله على محمد أحمد الميارة المالكي رحمه الله تعالى، سيتيه وسط الخلافات، خلافات الفقهاء في المذهب، فنحن في مسيس الحاجة إلى أن نكون عمليين مع المذهب المالكي. فمع جلالة قدر هذا المذهب ومع جلالة قدر صاحبه، فإننا ما قدمنا شيئا ملموسا نخدم به هذا المذهب. انظر مثلا إلى إخواننا كما قلنا في المشرق، تجد جزء الصلاة مستقل، جزء الزكاة مستقل، جزء الصيام، الأخلاق، الرقائق، صلة الأرحام، كل ذلك ما أتوا به من كيسهم، وإنما من كتب مذهبهم. فقربوا المذهب إلى الناشئة، إلى طلبة العلم، إلى الشباب، وحاولوا أن يخاطبوا الشباب بلغة يفهمونها، فشرحوا المصطلحات القديمة. إذن هذه مسألة ينبغي التنبيه يعني عليها فيما يتعلق بهذا الباب. لكن من جهة أخرى ينبغي أن نعلم أيضا أن الفقهاء المتقدمين في مذهب مالك فتحوا لنا باب الاجتهاد بخلاف المتأخرين المتعصبين، فإن التلاميذ البررة للإمام مالك فتحوا باب الاجتهاد بنص هذا الخلاف الذي نحن بصدده الآن. ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا عند فاقد الطهورين الذي فقد الماء والتيمم. فضربوا مثلا على ذلك فقالوا إنسان مثلا مربوط أو يوجد في مكان كله نجاسة، لا مكان فيه طاهر، لا شيء يعني يتيمم عليه. ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكين مذهبه، مذهبا واحدا هو مذهب مالك، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. فالقول الأول، القول الأول ما هو؟ لا، القول الأول لا يصلي ولا يقضي، وهو قول مالك رحمه الله تعالى. عرفنا هذا بدلالة ماذا؟ يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. فعكس الكلام أن مالكا رحمه الله تعالى لا يصلي، يقول لا يصلي ولا يقضي، يعني فاقد الطهورين. إذن فالقول الأول عندنا هو قول مالك رحمة الله عليه أن فاقد الطهورين، فاقد الماء والتيمم، لا يصلي ولا يقضي، أي لا يصلي بدون طهارة ولا يقضي إذا خرج وقت الصلاة، إذا خرج وقت الصلاة. وأخذ بالقاعدة القرآنية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم أخذ بالقاعدة وهي أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا ماء ولا تيمم، فكيف يستبيح ويستحل هذه الصلاة؟ فقال الذي فقد الطهورين لا يصلي ولا يقضي بعد خروج الوقت إذا وجد الماء، أي إذا وجد الماء بعد خروج الوقت لا يجب عليه أن يقضي تلك الوقت. لكن تلميذه البار الملازم له أزيد من 20 سنة عبد الرحمن بن القاسم المصري عليه رحمة الله خالف إمامه يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، أي عبد الرحمن بن القاسم قال لا يصلي، أي هذا الذي فقد الطهورين يصلي بلا طهارة، يصلي بلا طهارة. واستصحب أيضا القاعدة القرآنية فاتقوا الله ما استطعتم، واستصحب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يصلي على الحالة التي هو عليها آخر الوقت ويقضي، أي إذا خرج الوقت ثم وجد الماء أو أقبل عليه الماء فإنه يتوضأ ويقضي تلك الصلاة التي صلاها في وقتها ولكن بدون طهارة، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. ولم ينادي أحد على الإمام بحق عبد الرحمن بن القاسم تلميذ من الإمام مالك، لم ينادي عليه أحد بالويل والثبور وعظائم الأمور لأنه خالف إمامه، ولم يقل أحد أنه خرج عن المذهب لمخالفته إمامه. يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، والأصبغ يقضي، الأصبغ بن الفرج أيضا من تلامذة الإمام مالك، والأصبغ يقضي أي لا يصليها في وقتها وهو فاقد للطهورين، وإنما ينتظر حتى يجد الماء خارج الوقت، فإذا وجد الماء أو ورد عليه الماء بعد خروج الوقت ماذا يفعل؟ فإنه يتوضأ ويقضي تلك الصلاة لأنه لم يصليها. إذن والأصبغ يقضي والأداء لأشهب، والأشهب بن عبد العزيز أيضا هو من أجلة فقهاء المذهب يقول يؤديها في وقتها ولا يقضيها بعد ذلك، أي يؤدي الصلاة بدون طهارة لأنه عاجز عن هذه الطهارة، ولا يطالب بالقضاء بعد خروج الوقت. فهذا قول الأشهب يؤديها، وهذا والله أعلم هو الصواب وهو الأقرب إلى الحق. ثم قالوا وللقابسي، الإمام القابسي رحمة الله عليه، وللقابسي ذو الربط، أي إذا كان الإنسان مربوطا، يقول القابسي إذا كان الإنسان مثلا مربوطا عند شجرة أو عند سارية أو عند سقف تحت سقف من، ماذا يفعل؟ وللقابسي ذو الربط يومي لأرضه، أي يشير لأرضه إماء، يومي لأرضه بوجه وكف للتيمم مطلبة، أي يشير وهو مربوط وهو مصلوب وهو معلق يشير إلى الأرض بوجهه وكفيه للتيمم مطلبا، أي يقصد بذلك التيمم. فهذه هي أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وهي كما قلت لكم آنفا هي تحتاج إلى تحرير، فأنا والله إلى الآن عندما يعني أقرأ في الميار الكبير وهذا وأجد يعني هذه الخلافات يعني أشفق على الشباب، أشفق على المبتدئين من طلبة العلم. فلابد يعني ودعوت أنا هذا كثير وأنا أدعو الآن، لابد أن نقرب المذهب إلى الشباب، ولابد أن نحرر المسائل الخلافية فيما تعم به البلوى في أمور الصلاة، في الأمور التي نحتاجها كثيرا وتتردد علينا كثيرا ونقع فيها كثيرا، ينبغي أن نقلص فيها من الخلافات الفقهية للفقهاء رحمهم الله تعالى. إذن فهؤلاء الفقهاء تلاحظون أن واحدا منهم لم يوافق الإمام مالك في قوله، فعبد الرحمن بن القاسم قال يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، والأصبغ قال يقضي، والإمام مالك قال لا يصلي ولا يقضي، والأشهب قال يؤدي ولا يقضي كذلك كما يعني عكس ما قال مالك. فلم يقل أحد أن هؤلاء خرجوا عن مذهب مالك رحمه الله تعالى. لماذا؟ أولا ينبغي أن نعلم مسألة، وهي أن هناك أمرين اثنين يتعلقان بالمذهب. هناك المشهور في المذهب والراجح في المذهب. فالمشهور هو ما كثر القائلون به، والراجح هو ما قوي دليله. الراجح عندما تسمعنا الراجح في المذهب أو من المذهب كذا، فمعنى ما قوي دليله من كتاب وسنة. وعندما نسمع أن هذا هو المشهور في المذهب، فمعنى هذا الكلام أن القائلين بهذا الأمر أو بهذا القول هم كثر، ما كثر قائله. والذي ينتقل من المشهور إلى الراجح ليس بخارج عن المذهب. قد تجد يعني إنسان فقيه رأى أن الحجة في الراجح لا في المشهور، فلا ينبغي يعني أن نثرب عليه ولا أن نطعن فيه فنقول إنه خرج عن المذهب، لا، إنما انتقل من المشهور إلى الراجح، والانتقال من المشهور إلى الراجح لا يعد صاحبه خارجا يعني عن المذهب. وقد ألف العلماء والفقهاء يعني كتبا في يعني في هذه المسألة بالذات، حتى ألف العالم الفقيه الشيخ الموريتاني رحمه الله تعالى، توفي في 2009، عالم شيخ كبير حافظ مفتي موريتانيا سابقا، الشيخ محمد ابن البصير والملقب ببداه، ألف كتابا اسمه أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج على مذهب مالك. أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب مالك. وهذه مسألة يعني ها يعني في غاية الأهمية، وخاصة الآن عند المتأخرين. فلو خالفت أحدهم في مسألة يسوغ فيها الخلاف داخل المذهب، يوجد من قال بها بالعشرات من رموز المذهب، من جهابذة الفقه، من جبال الفقه في المذهب، لعدوك خارج عن المذهب. وهذه المسألة حقيقة شكا منها العلماء في الزمن المتقدم. نجد مثلا في الأندلس وفي القرن الخامس الهجري نجد الإمام الفقيه الخطيب الشاعر القاضي منذر بن سعيد هذا الإمام شكى مر الشكاية أو مر الشكوى أهل زمانه في كونهم يطعنون في كل من يخرج من المشهور إلى الراجح أو يظهر له الدليل في قول غير قولهم، وقد يكون هذان القولان في المذهب نفسه. فقال رحمه الله تعالى في أبيات يشكو أهل زمانه المتعصبين: عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك. أي من يعذرني في قوم؟ عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، أي إذا قال مسألة فطلبته بالدليل يقول لا، ما شأنك والدليل؟ هكذا قال مالك. وكأن مالك رحمه الله تعالى يقول برأسه أو كيسه وحاشاه. بل الإمام مالك رحمه الله تعالى انفرد عن بقية الأئمة بأن وضع كتابا جمع فيه بين الفقه والحديث، بين الفقه والحديث. فالإمام مالك لا يقول بقوله ولا باجتهاده إلا إذا عجز يعني عن أي على أن يجد في كتاب الله عز وجل دليلا، أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قول الصحابة، ثم بعد ذلك يأتي إلى كلام فقهاء المدينة السبعة، ثم إذا لم يجد شيئا أعمل اجتهاده. عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت إلى السؤال، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، وقد كان لا تخفى عليه المسالك. أي فإن عدت إلى السؤال قالوا هكذا قال الأشهب الذي مر ذكره رحمه الله، وهو من جبال المذهب. فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، وقد كان لا تخفى عليه المسالك. أنت تعرف وتعلم أكثر من الأشهب، وكان لا يخفى عليه شيء من مسالك المذهب، يسبر أغواره. وقد كان لا تخفى عليه المسالك. فإن زدت، أي إن زدت في السؤال والاستضاح، فإن زدت قالوا هكذا قال سحنون التنوخي الذي أخذ المدونة عن عبد الرحمن بن القاسم، قالوا هكذا قال سحنون، فمن يقل ما قاله فهو آفك. أي من لم يقل ما قاله سحنون فهو آفك، فمن لم يقل ما قاله فهو آفك. فإن قلت قال الله، أي قابلت قولهم بقولي لكن الله يقول كذا، فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا، أي ارتفع لهم ضجيج وأصوات وإنكار، فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا، وقالوا جميعا أنت قرن مماحك. القرن مساوي، يعني المساوي لصاحبه الند. فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا، وقالوا جميعا أنت قرن مماحك. وإن قلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن قلت قال الرسول، قالوا أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. فإن قلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأتيت بحديث صحيح، وقد يكون الحديث في الموطأ، يجيبني هؤلاء المتعصبة بماذا؟ وإن قلت قال الرسول، قالوا أتت مالكا في ترك ذاك المسالك، أي إن مالكا ترك الأخذ بهذا الحديث، ترك الأخذ بهذا الحديث، وهذا نقل إلينا يعني كابر أن بلغ الأمر إلى مالك. يعني الشاهد يعني أن أن أن هذه المسألة التي نحن بصددها والمثال على ذلك هذه المسألة مسألة فاقد الطهورين يعني تطلب منا أن نعيد التفكر في أمورنا. إذا كنا فعلا نحب هذا المذهب ونريد أن نقربه إلى الناس فعلينا أن نكون عمليين، أن نقربه بصورة مبسطة موجزة، وأن نبعد حشو الكلام للفقهاء. كتلقى المسألة واحدة فيها خلاف متعدد قد يصل إلى 10 أوجه، هذا لا يستفيد منها الطلبة المبتدئة. قد يستفيد نعم فيها الباحثون الفقهاء المتعمقون. إذن فقول الناظم رحمه الله تعالى: آخره للراجل آيس فقط، أوله والمتردد الوسط. نعم. سننه مسحهما للمرفق، وضربة اليدين ترتيب بقي. إذن انتقل الناظم رحمه الله تعالى وشرع في ذكر سنن التيمم، وذكر أنها 3، سنن التيمم 3. فقال: سننه مسحهما للمرفق، أي سنن التيمم مسح اليدين إلى المرفقين، ومسحهما إلى الرسغين أو إلى الكعبين قد مر دليله، ودليله في الحديث الذي رواه الشيخان، وهو حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، وفيه أنه كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء رجل فذكر أنه على جنابة يستفتي عمر بن الخطاب، فقال عمار لعمر: يا أمير المؤمنين، أنسيت يوم كذا أنا وأنت؟ يعني يراد أن يذكره بما يتعلق بأمر التيمم. أنسيت يوم كذا، يوم أن كنت أنا وأنت فأصبحنا جنوبا أنا وأنت، أما أنت فلم تصلي، أما أنا، يقول عمر عن نفسه، فتمعكت في التراب. فلما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل لنا قال عليه الصلاة والسلام: كان يكفيك أن تقول هكذا أو أن تفعل هكذا، أن تضرب يديك على الصعيد فتمسح وجهك وكفيك، أن تمسح وجهك وكفيك. لكن عمر رضي الله عنه نسي هذه الحادثة. وقد استدل العلماء بهذه الحادثة أنه يجوز للراوي أن ينسى ما رويه أو بعض ما رويه، كما وقع هنا مثلا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد نسي هذه الحادثة، أصبح هو وعمار جنوب يعني جنوبا، فهو أمسك عليه الصلاة يصلي. لكن عمار كان قد سمع بالتيمم فقاس الغسل على التيمم، أو قاس التيمم على الغسل، فقال: التيمم مشروع، لكن ليس عنده علم كيف يتيمم للغسل، وكأنه كان على علم بالتيمم للوضوء فقط. فقال: بما أننا نغتسل لرفع الحدث الأكبر أي للجنابة، فرأى واجتهد أنه سيعمم أيضا جسده بالتراب، فلذلك تمعك في التراب، انقلب في التراب هكذا جنبا على ظهر، جنبا على ظهر، على بطن، حتى يعني مرغ جسده في التراب. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال: كان يكفي للتيمم لرفع هذا الحدث الأصغر أو الأكبر أن تضرب يديك هكذا على الصعيد على الأرض، ثم تمسح بهما، تمسح وجهك وكفيك. إذن فالمسح اليدين إلى الكوعين هو الفرض، هو الفرض. أما مسحهما إلى المرفقين كما ورد هنا عند الناظم رحمه الله تعالى سننه مسحهما للمرفقين، هذا دليله حديث عبد الله بن عمر، حديث هو حديث نافع مولى ابن عمر عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء من مزرعته من أرض له كانت في أرض تسمى الجرف، فدخل وقت العصر فضرب يديه، عندما نقول ضرب يديه أي وضع يديه، ليس المقصود بالضرب وإنما وضع اليدين يعني وضع الكفين على الأرض أو على الصعيد، فنفض يديه هكذا من التراب ثم مسح وجهه ثم ضرب ضربة أخرى، ضرب ضربة أخرى فمسح بها يديه إلى المرفقين، إلى المرفقين. فهذا الحديث كما ترون هو ليس مرفوعا وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحنابلة أخذوا به أيضا، فيرون يعني أن مسح اليدين إلى المرفقين سنة. والشوافع الشافعية والحنفية وغير هؤلاء لم يأخذوا به واكتفوا بحديث عمار بن ياسر أن التيمم يعني يجب فيه أو تجب فيه الضربة الواحدة، ضربة أولى ومسحة إلى والمسح إلى يعني إلى الكوعين وإلى الرصين لا إلى المرفقين. والمالكية كما يعني نص على ذلك هنا الناظم رحمه الله تعالى على أن المسح إلى المرفقين سنة ومسح الكفين فريضة عنهم فرض، ومسحهما للمرفقين زيد وضربة اليدين ترتيب بقي، وضربة اليدين يعني أي الضربة الثانية لمسح مسح اليدين، فالضربة الأولى هي للوجه والضربة الثانية هي لليدين. ومعتمدهم أيضا كما قلنا حديث ابن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. لكن هذا الحديث ضعفه كثير من الحفاظ، بل ذكر الإمام البيهقي رحمه الله تعالى أنه لا يصلح للاستشهاد ولا للاحتجاج، وذكر أيضا الشيخ أحمد الغماري من المتأخرين من طنجة الغماري في تعليقه على حديث أو تخرجه لأحاديث الهداية ذكر هذا الحديث فقال فعلق عليه قائلا هو أسقط من أن يحتج به ولا أن يستشهد به. وذكر أيضا أبو زرعة وهو من هو في علم الجرح والتعديل قال هذا الحديث ساقط باطل. فإذا كان الحديث بهذه يعني بهذه المرتبة من الضعف فلا يعني لا يصلح للاحتجاج، لا يصلح للاحتجاج، لكن كثير من الفقهاء المالكي كما قلنا اعتمدوه فأخذوا يعني اعتمدوه دليلا على الضربة الثانية في التيمم. والله تبارك وتعالى أعلم وأجل وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واللقاء موصول بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله.